القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أكثر من 150 علما من أعلام الإسكندرية على مدار تاريخها العريق منذ عصر ما قبل الميلاد وحتى ما بعد منتصف القرن العشرين بقليل، قام مؤرخ الإسكندرية الراحل نقول يوسف بالتأريخ لهم والتعريف بهم وبما قدموه من آثار في مجالات عديدة من خلال موسوعاته المهمة أعلام من الإسكندرية التي صدرت طبعتها الأولى عام 69. وفي حلقتنا هذه نستكمل معا الإبحار في عالم هؤلاء الأعلام ووصف ملامحهم الإبداعية من خلال تلك الصفحات التي سطرها لنا هذا المؤرخ الكبير نقول يوسف. في ترجمته لعبد الله النديم يقول نقول يوسف: الخطيب الوطني والكاتب الصحفي والشاعر الزجال، لسان الثورة العربية وداعية الإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي. وقد ترك النديم عددا وافرا من المؤلفات والرسائل والمقالات في الأدب والدين والسياسة والشؤون الاجتماعية، غير أن أكثرها ضاع في تنقلاته واختفائه ومطاردته. ويقول صديقه أحمد سمير في سلافة النديم: ورسائله الأدبية ومؤلفاته تبلغ نحو 100 مؤلف في فنون مختلفة، فقد أكثرها سرقة أو اغتصابا أو رميا في مياه النيل. وكان قد جمع من أشعاره وأزجاله 3 دواوين ضاعت مع معظم مؤلفاته، ولم يبق من شعره اليوم غير بضع مئات من الأبيات. وكانت شهرته في الخطابة والحديث في المجالس قد طغت على شهرة الشعر عنده، فلم ينل حظه في عالم الشعراء. ويقول عنه أحمد تيمور: لقيته مرة فرأيت رجلا في ذكاء إياس وفصاحة سحبان وقبح الجاحظ، أما شعره فأقل من نثره، ونثره أقل من لسانه، ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا. وأما جمال الدين الأفغاني فيقول عنه: ما رأيت مثل النديم طوال حياتي في توقد الذهن وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوح الدليل ووضع الألفاظ وضعا محكما بإزاء المعاني إن خطب أو كتب. وفي ترجمته للقانوني المشرع الدكتور عبد الحميد بدوي يقول نقول يوسف: ولد بالإسكندرية ونشأ بها، ثم خرج ليبدأ جهاده الطويل في خدمة بلاده محاميا ومستشارا ومشرعا ووزيرا فقاضيا بمحكمة العدل الدولية. بعد تخرجه في مدرسة الحقوق وكان من الأوائل في امتحان الليسانس، أرسل في بعثة إلى فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في القانون. وفي عام 1922 اختاره رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت سكرتيرا مساعدا لمجلس الوزراء، وبعد بضعة أشهر عين في لجنة قضايا الحكومة، وكان رئيسها وأعضاؤها من الأجانب، فاحتج مستشاران مساعدان منهم على اشتراكه معهم في اللجنة لصغر سنه، غير أن ثروت الذي كان يقدره لم يأبه لاحتجاجهما، ثم عينه مستشارا ملكيا بعد 3 أشهر فقط، فاستقال أحدهما احتجاجا، ولكن رئيس الوزراء استرضاه وساواه بالشاب الصغير عبد الحميد بدوي، وعينه مستشارا ملكيا أيضا. وظل عبد الحميد بدوي في هذه اللجنة حتى انتهت مدة خدمة رئيسها الإيطالي، فأصبح رئيسا لها، وكان أول مصري يتولى هذا المنصب، وظل يشغله حتى اختير وزيرا عام 45 مع احتفاظه به، وكان طيلة رئاسته للجنة قضايا الحكومة يرجع إليه في الفتوى والرأي، وينظر إليه زملائه وتلاميذه مرشدا ومعلما. وانتقل إلى رحمة الله يوم 4 أغسطس عام 65 مخلفا الكثير من الأبحاث والتشريعات والتقارير والمذكرات القانونية والفقهية. أما الأديب الناقد الباحث صديق شيبوب فقد جاء إلى الإسكندرية من مدينة اللاذقية السورية ليتخذها وطنا ومقاما إلى نهاية العمر، مع أخيه الشاعر الموهوب خليل شيبوب. يقول عنه نقول يوسف: لم تنقطع صلته بحياة الإسكندرية الثقافية وأنديتها الاجتماعية ودورها الصحفية، كاتبا ومحاضرا وموجها وعضوا عاملا، فتبنته الإسكندرية ووضعته مع شوامخ أبنائها البررة العاملين. من مؤلفاته سكندريات، ويشمل مقالات منوعة ومحاضرات عامة عن تاريخ الصحافة بالإسكندرية والإسكندرية في ألف ليلة وليلة والأدب في الإسكندرية ومكتبتها الشهيرة ومنارتها. وكان من مؤسسي جماعة نشر الثقافة بالإسكندرية، ولم تكن تخلو منه ندوة من ندوات الإسكندرية جليسا أنيسا أو محاضرا بارعا كما يقول محمود تيمور، وقد رحل عن دنيانا عام 65. عن أعلام الإسكندرية وعلاقتهم بالمؤرخ السكندري نقول يوسف مع الشاعر والكاتب المهندس ياسر قطامش. كان الأستاذ نقول يوسف متعدد المواهب، فهو أديب وشاعر وكاتب صحفي ومؤرخ وقصاص وروائي، ولكن من وجهة نظري كان مؤرخا فريدا. قدم للمكتبة العربية كتابين هامين، هما تاريخ دمياط منذ أقدم العصور وأعلام من الإسكندرية. وقد ولد نقول يوسف في دمياط وعاش بها فترة من صباه، ثم انتقل إلى مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية، ثم التحق بعد ذلك بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة وتخرج فيها، واشتغل بالتدريس وتنقل بين عدة محافظات، ثم استقال وتفرغ للكتابة. وقد أدركته حرفة الأدب منذ صباه المبكر، فكتب في مجلة النيل، وكتب في مجلة المقتطف والمجلة الجديدة لسلامة موسى، والسياسة الإسبوعية لهيكل باشا، ثم اختار مدينة الإسكندرية ليقيم بها بصفة مستمرة في شقة تقع في منطقة سيدي جابر. ولعلي كنت محظوظا إذ التقيت في أوائل التسعينيات بحفيدته مدام ميري، وكانت جارتي بالمعادي، ومن خلالها تعرفت بوالدتها كيتي هانم الابنة الوحيدة لنقول يوسف، وقد أهدتني بمجموعة من كتب والدها، منها دنيا الناس ومواكب الناس ورواية إلهام، ولكني توقفت كثيرا عند كتابه أعلام من الإسكندرية. هذا الكتاب الموسوعي الضخم الذي يزيد عدد صفحاته على 400 صفحة. وسألت نفسي من أين جاء نقول يوسف بهذه المعلومات الغزيرة؟ وعرفت الإجابة عندما زرت بيته في سيدي جابر بالإسكندرية بدعوة من أسرته وبصحبة المهندس سامي زوج ابنته كيتي، ووجدت المكتبة عامرة بالذخائر والنفائس وأمهات الكتب، ولاحظت بل تأكدت أنه كان سكندري الهوى، وربطته بكبار الأدباء والشعراء بالإسكندرية علاقات وثيقة، ومنهم على ما أتذكر عبد العليم القباني وعبد المنعم الأنصاري وغيرهما. رأيت في ألبومات الصور التي كان يحتفظ بها نقول يوسف في مكتبته كثيرا من الصور مع توفيق الحكيم ومحمود تيمور وإبراهيم المصري ونجيب محفوظ، ووجدت أيضا الكثير من مؤلفات هؤلاء بإهداء منهم إليه بخط يدهم. ويؤرخ نقول يوسف لعالم من أعلام شعراء الإسكندرية هو الشاعر حسن فهمي الذي رحل عن دنيانا عام 1930 في 35 من عمره، فيقول عنه: تخرج في مدرسة الحقوق واشتغل بالمحاماة بالإسكندرية وكرس لها وقته، وكان في شبابه من جماعة شعراء الشلالات السكندريين المتأثرين بالشاعر عبد الرحمن شكري، وكان يتخذ من الأحداث اليومية التي يخبرها بنفسه موضوعا لشعره، ولم يطبع غير ديوان واحد سماه مرآتي. ومن شعره في بائعة بلح رخيمة الصوت: دخل المسامع دونما استئذاني قول المليحة يا بلح حياني، كما قال في أستاذه عبد الرحمن شكري عام 1916: أتظلم أيامي ووجهك شمسها، وتكذب آمالي وأنت تليها، فما سمعت أذني لشكري بسابق، ولا أبصرت عيناي قط شبيها، إذا قال شعرا خلته قال آية هي السحر في ألباب مستمعين. كما أرخ نقول يوسف في موسوعته لأعلام الفن التشكيلي بالإسكندرية، ومنهم المصور الفنان محمد ناجي والفنان محمد حسن مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ورائد الفن التشكيلي محمود سعيد الذي يقول عنه: ولد فنانا وكان الرسم هوايته المفضلة منذ صباه، فكان ينقل عن الطبيعة حوله أينما سار، ومنذ فجر شبابه كان يرتحل إلى صعيد مصر وينتقل بين الأقصر وأسوان والنوبة وشواطئ البحر الأحمر تارة بمفرده وأخرى عضوا في لجان الآثار، وهناك كان يدرس المعابد والنقوش والأعمدة والتماثيل، ومن وحي تلك البقاع السحرية خرجت لوحاته على توالي السنين. وقد نشأ محمود سعيد في حي الأنفوش بجوار البحر وقوارب الصيادين وفي ظل مساجد أولياء وأضرحة الصوفيين ووسط مواكب العمال وبنات بحري والملاحين، وهي البيئة التي صور انطباعاتها في الكثير من لوحاته. نال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 60، ورحل عن دنيانا في 8 أبريل عام 64. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.